القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة إهداء من أسرة البرنامج إلى قوتنا المسلحة المصرية الباسلة. أيها الأصدقاء، لكل فرد من أفراد الشرطة المصرية، لكل فرد من أفراد قوات المسلحة، تحية لكم من كل المصريين، أحلف بسماها وبتربها. عبد الحليم حافظ. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع، بولادي بأيامي الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدفع وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدفع وبالمدفع، بولادي بايام ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. ووصل الى البرنامج ايها الاصدقاء هذا الاهداء الصوتي لنستمع اليه. اهلا بكل مستمعين برنامج العام وبرنامج مطلوب المستمعون، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف ان شاء الله، كل سنه ومصر طيبه وبخير، والاستاذه منى بطاح كل سنه وهي طيبه، ومهندس الصوت سامي الشيمي كل سنه وهم طيبين. بقدم تهنئه لجوزي على عيسى وابني احمد ومحمود كل سنه وهم طيبين، واخويا محمد عبد الحافظ واولاده مراد وعمر كل سنة هم طيبين، وكل حبايبي أسرة جروب ما يستوبوا المستمعون، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، الأستاذ عصام المحلاوي، محمد أبو الخير، محمد صلاح أبو رفاعي، الأستاذ يسر ياسين، محمود البرعي، محمد الطواب، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم وتغريد الشاعر، رأفت العموري، رجب فهمي، علي أبو عيطة، مدحت المدني، عماد يوسف، المستشار عادل زكريا، أحمد عبد الوهاب، عبد العزيز القصاص، رضا سمير أبو سمرة، حلمي سالم، أمورة الموجي، فريزة الحرفة، إبراهيم شوقي حجر، إبراهيم خليل، أم عبد الرحمن حبيبتي كل سنة وهي طيبة، محمود المنشاوي، دكتور أيمن شبكة، وفاء الكاشف، عبد العظيم اللواج، دكتور وفاء نجيب صديق كل سنة طيبة يا دكتور وفاء، الدكتور حسام غراب، نهى السمان، أحمد مكاوي، عمرو سليم، صادق صادق يوسف، مختار عزب عبد الهادي، رضا الأزور السيساوي، هدى أنجيل، منصورة أبو خليل، سناء مصرابي، تيسير أبو غزالة، سحر رمضان، شاكر صبري، رامي حرب، مجدي عبد العاطي، محمد علي محفوظ، محمد عبد الحي رشوان، فرحة بسام، صابر الزيات، نسرين مصلحي كل سنة هم طيبين. وعايزة أطلب أغنية لجل النبي للكحلاوي، وبمناسبة الإهداءات عايزة أعمل إهداء أستاذة منى بطاح كل سنة وانت طيبة يا أستاذة منى. لجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي من عبادك احصلي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي حد عني إن فاتوني انت ربي وإن نسوني انت حسبي إن فاتوني انت ربي وإن نسوني انت حسبي إن فاتوني انت ربي وإن نسوني انت حسبي يا إلهي بكل عيني من العباد ما حد عني يا إلهي بكل عيني من العباد ما حد عني إن فاتوني إمتى ربي والنسوني إمتى حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة وهي الليلادي لنجاة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الوالد الغالي محمود الفيشاوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. التهنئة مقدمة من الأبناء ميادة الفيشاوي ومجدي ومصطفى وفاطمة وحازم الفيشاوي والأحفاد جانا وحنين ومالك ومايا ومروان إلى الجد الغالي محمود الفيشاوي. وتهنئة خاصة جدا من الزوجة الحاجة دلال، كل سنة وانت طيب يا أستاذ محمود وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه أيضا تهنئة قلبية إلى الزميلة الغالية جيهان طلعت بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا جيهان وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الزوج دكتور وليد برهام والأبناء مروان وجنة، وأيضا من الزميل علي مراد وزوجته الزميلة لميس الشناوي، ومن كل الزملاء بإذاعة البرنامج العام إلى الزميلة الغالية جيهان طلعت بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة. هذه أيضا تهنئة قلبية من الفنانة دكتور فاطمة الجرشة إلى الصديقة الغالية الفنانة دكتور هدى هانم تعيمة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا أستاذة هدى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق مدحت المدني إلى الإبنة الغالية هويدة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في التنمية السياحية، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. يشارك في الإهداء أم ريهام وريهام والأمورة جنى ومديحة ومروة ومحسن ومجدي المدني ومحمود وطلعت وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى ببورسعيد. مرة تانية بنقول للدكتورة هويدة ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح بإذن الله. كل الشكر إلى الأصدقاء رجب فهمي ومحمد سلطان ومحمد علي محفوظ وحلمي سالم ورأفت العموري والصحفي محمد الطواب والفنان عصام المحلاوي ومجدي عبد العاطي وإبراهيم شوقي ومحمود البرعي ونسرين مسلحي وسمير عبد الحفيظ ومنصور أبو خليل ومدحت المدني ودكتور فاتن نجيب صديق والمستشار دكتور عادل زكريا وزوجته الحاجة كوثر عبد الحق والصحفية سحر رمضان بالوفد والدكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك والأستاذ يسر ياسين وصادق صادق يوسف. بشكرهم جدا على التهنئة وكل عام وأنتم بخير. الليلة دي نجاة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء تسلم إيديني اللي اشترى لمحمد عبد المطلب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديق رأفت العموري إلى عائلة آل عطاي بقرية العركي والعزيزة وأبناء إناوي بيك ببيت البيب بمناسبة الاحتفال بخطوبة المهندس أحمد عبد الراضي إناوي وعروسه كريمة المهندس محمد أبو الفضل. ألف ألف مبروك. التهنئة من الأستاذ أحمد راضي إناوي وأسرة البرنامج. ويشارك أيضا أبو خالد العموري ومحمد علي محفوظ ومحمد عبد الغني وأحمد مكاوي وتيسير أبو غزالة وباقي الأهل والأصدقاء بيهنوا العريسين. وألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أم عبد الرحمن إلى الصديقة والزميلة الأستاذة سلوى التبعي بمناسبة خطوبة نجلها البش مهندس عمرو النجار وعروسه المهندسة غصون. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأستاذة نادية الطير والأستاذة أسماء النحاس والأستاذة سهير الكناني والأستاذة عزة الجزار والأستاذة عفاف عويضة والأستاذة انتصار عبد الرب وجميع هيئة مدرسة عبد الله الجزار بالجمال دقهلية. وألف مبروك مرة تانية للعروسين. هذه تهنئة قلبية من الصديق شاكر صبري إلى الأستاذ سعيد الصاوي بمناسبة خطوبة ابنته مريم. ألف ألف مبروك، وعريسها المهندس عبد الله صلاح أبو العزم. ألف مبروك للعروسين. يشارك في التهنئة دكتور أسعد الكفراوي بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور حسن الأصبي أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والأستاذ إبراهيم فوزي الصاوي والأستاذ سيد صبري حافظ والمحاسب عماد صبري حافظ بالكويت والأستاذ محمد صبري حافظ بالسعودية والحاج صلاح أبو جمعة بكفر سليمان البحري بدنيات والأستاذ الجندي محمد عبد الرازق بكفر سعد والأستاذ شريف سليم بهيئة ميناء دمياط. وألف ألف مبروك للعروسين. خطاب بريدي جميل جدا وصل من المحاسب رجب صدقي بركات وحرم الحاجة نبيلة، بيهدوا هذه الأغنية إلى الإبنة الغالية الدكتورة هبة رجب صدقي بركات وعريسها المهندس محمد عبد الله النجيلي مع التهنئة بعقد القران. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيضا مهداة من المهندس أحمد رجب صدقي بركات وحرم الأستاذة هيام سعد أمين، أيضا من أيمن رجب صدقي بركات والمحاسب محمد رجب صدقي بركات والأحفاد آدم أحمد بركات وحبيبة أحمد بركات، وأيضا من الأهل والأصدقاء إلى العروسين هبة رجب صدقي بركات وعريسها المهندس محمد عبد الله النجيلي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. تسلم إيدين اللي اشترى محمد عبد المطلب. تسلم ايدين اللي اشترى التبليتين والاسورة، تسلم ايدين اللي اشترى التبليتين والاسورة، تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيدين اللي اشترى، تسلم إيدين اللي اشترى التبليتين والإزوارة، تسلم إيدين اللي اشترى التبليتين والإزوارة، تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم لما تريد من فرحتي جيت وحققت من عندي هدية، أنا لما تريد من فرحتي جيت وحقدم من عندي هدية. دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هزية. دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هزية. وعلى الأرجول راح أغني وأقول وعلى الأرجول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيديني اللي اشترى. تسلم إيديني اللي اشترى تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيديني اللي اشترى. هجيب عقدين وسبع فساتين راح اجيب عقدين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر وقات راح اجيب عودين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر وقات حنة وسكر وحقيقة النور بطاقات بنور وحقيد النور في طاقات بنور حوالين البواب أحمر وأخضر وعلى الأرجول راح أغني وأقول وعلى الأرجول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيدين اللي اشترى. تسلم إيدين اللي اشترى التبليتين والإسوداء. تسلم إيدين اللي اشترى تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ليه نشتكي أرضنا ملكنا ونملكها دايرين معاها وملكنا ونملكها انظروا وشوف الجدوس منها رجع لينا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل وإن جتنا يا جميل. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الأستاذة أم زياد والأستاذة أم أحمد وشقيقتها الأستاذة أم محمد مع التمنيات لها بالصحة والسعادة وتمام الشفاء وحمد الله على السلامة من العملية. أيضا بيهديها إلى كل خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 91 وإلى الأبناء ياسمين وأحمد ومريم وإلى كل أعضاء الجروب على الفيسبوك. أمنيات غالية من فرحة بسام ومحمد أبو الخير ورضا سمير أبو سمرة وعماد يوسف ومحمد سلطان وأحمد عواد إلى كل السادة المستمعين. أيضا الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية إلى الدكتور إيمان إبراهيم السرطاطي والدكتور محمد محمود عبد العظيم المدرس بكلية العلوم جامعة الأزهر بمناسبة قدوم المولود الجميل مصطفى. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود مصطفى. التهنئة من الكابتن حسام صبري حافظ باك شمال بنادي دمياط الرياضي، وأيضا المهندس ياسر حامد كحلة نائب رئيس جهاز تعمير شرق بورسعيد، والدكتور طه كامل بدير نائب مدير مستشفى كفر سعد المركزي، والأستاذ ربيع عبد الديب رئيس المجلس المحلي بكفر العرب بدمياط. وأجمل التهاني من الدكتور حسين عبدالله الفضالي أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة بدمياط. ألف ألف مبروك للدكتور إيمان وأيضا الدكتور محمد محمود على الطفل الجميل مصطفى، ألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء إن جتنا يا جميل لمحمد أنديل. إن جتنا يا جميل على عيننا جيتك، وإن غبت يا جميل خليك على غيتك، خليك على غيتك. إن جتنا يا جميل على عيننا جيتك، وإن غبت يا جميل خليك على غيتك، خليك على غيتك. تحفظ عهدنا عهدك جوا العيون، وإن صمت ودينا برضو نقدر نصون. لو تحفظ عهدنا عهدك جوا العيون، وإن صمت ودينا برضو نقدر نصون. وهواك ما يهمنا لو كان حيزلنا، وهواك ما يهمنا لو كان حيزلنا، وإن كان قلبك يمين حنميل ناحيتك. وإن جتنا يا جميل على عيننا جيتك، خليت على غيتك. على عيننا جيتك، وإن غبت يا العطف تعطفه أكتر منه تلاقيه وأنا قلبي معرفه اللي بيقسى نجفيه العطف تعطفه أكتر منه تلاقيه وأنا قلبي معرفه اللي بيقسى نجفيه والوفا بالوفا والصفا بالصفا الوفا بالوفا والصفا بالصفا هما النهار والليل يتفقوا بزمتك ونجتنا يا جميل على عيننا جيتك خليت على غيتك على عيننا جيتك من غبت يا جميل خليك على غيتك خليك على غيتك. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحيي ذكرى وفاة الفنانة ذكرى والذي كان يوافق 28 من نوفمبر. بهذه الأغنية بحلم بلقاك طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء شكران محمود الجوهري ورامي أحمد فوزي وحنان عبد المعطي السلمي وكارم سيد علي. بحلم بلقاك ذكرى. وأختتم هذه الحلقة أيها الأصدقاء على صوت كوكب الشرق أم كلثوم وعلى باب مصر. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر كامل الشناوي والذي نحيي ذكر رحيله في هذه الحلقة أيضا والذي كان يوافق 30 نوفمبر وأيضا الألحان لمحمد عبد الوهاب. أما الإهداء فلكل المستمعين. وتمضي المواكب بالقادمين من كل